يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يأمر تعالى المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. قال سعيد بن جبير والضحاك كلوا من الطيبات يعني من الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة بن شرحبيل كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه. وفي صحيح البخاري ما من نبي إلا رعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعند البخاري أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك أن أم عبد الله أخت شداد ابن أوس رضي الله عنهما بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في أول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسولها أنى كانت لك الشاه، كيف أتيت بالشاه؟ فقالت اشتريتها من مالي فشرب منه. فلما كان الغد أتته أم عبد الله أخت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إليك بلبن لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلي الرسول فيه، فقال لها بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ وقوله يطيل السفر قيل أسفار العبادة بالحج والعمرة، ومع ذلك لا يستجاب له لأن ماله حرام سحت. قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم يا معشر الأنبياء واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له أي دينكم، لهذا قال وأنا ربكم فاتقون. فكذلك أمتكم أمة واحدة يعني سنتكم سنة واحدة وشريعتكم شريعة واحدة بينت لكم ووضحت لكم، فالحلال بين والحرام بين. وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله كما قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأولاد علات يعني أخوة من أب واحد وأمهات شتى. وفي رواية للبخاري أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قلت وشدد الله تشديدا عظيما ووعيدا زاجرا رهيبا فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، والاستثناء هنا منقطع والكلام منفصل، إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال دين وليس عليه فيه بينة، ليس مع الدائن وثيقة أو دليل، فيجحد المال ويكذب أي ويزور ويخاصم إلى الحكام، يرفع قضية بالزور وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وروى أيضا الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. والمراد من الحديث أن القاضي بين الناس في أحكامهم يحكم بينهم على ضوء الأدلة والبينات التي بين يديه، فلعل رجلا مزورا كذابا آكلا لأموال الناس بالباطل والحرام يتمكن من محام فاجر يترافع عنه بالحرام من أجل المال، أو يأتي بشهود زور فيقضي الحاكم بما أمامه والمظلوم لا دليل معه على أنه مظلوم، فيتهم الظالم فيتهم البريء ويبرأ الظالم، ولا ذنب ولا عيب على القاضي، وإنما العيب على من تحايل وغش وزور على القاضي. قال ابن كثير: فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم أي القاضي الذي يحكم بين الناس لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو يلزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا يعني طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وكذبة وتروجون في كلامكم. أراد أن من حكم له وحكم له حكما قضائيا بالتزوير والغش من صاحبه فلا يجوز له إنفاذ هذا الحكم القانوني ولا إثم على القاضي. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي نحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أو خصومته لم تنقض حتى يجمع أو لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، معلقة عند الله سبحانه وتعالى حتى يفصل بين الخصوم يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. قال القرطبي في تفسيره: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال يعني القليل جدا أنه يفسق. قلت: روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث حيث بوب البخاري باب من لم يبال من حيث كسب المال، أي من أين كسب المال. في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب، وفي رواية أحمد في المسند: ليأتين على الناس زمان، وللنسائي: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام. قال ابن التين: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته ولإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم في الحديث من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيثه. قلت: ومن صور أكل المال الحرام بخس الناس حقهم واستغلال حاجتهم، فقد يضطر الرجل ليبيع شيئا يساوي مثلا 10,000، فلحاجته الماسة للمال يشتريه الناس 5,000، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه لولا الكرب والضيق ما باعها صاحبها هكذا مبخوسة منقوصة. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه: ومن النصح للمسلمين أن تعطيهم حقهم، لا تظلمون ولا تظلمون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وفي رواية: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رواه الشيخان في صحيحيهما. وروى البخاري في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه ولم يعط أجره. فالذي وثق الناس فيه ليمينه بالله ثم غدر، فهذا يرفع له لواء غدره يوم القيامة، خصيمه الله. ومن كان الله خصيمه هلك. والذي يأتي بالعمال فيعملون له أعمال ثم لا يعطيهم حقهم وأجرهم أو يبخسهم وينقصهم، فالله خصيمه يوم القيامة، فهو من الهالكين. وكل ذلك صور لأكل أموال الناس بالباطل واستحلال ما حرم الله ورسوله، ومن أحل ما حرم الله ورسوله فمصيره إلى النار إلا أن يتوب توبة نصوحة. قال تعالى ذاما اليهود: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال القرطبي في جامعه: والسحت في اللغة أصله الهلاك والشدة. قال الله تعالى: قال لهم، أي قال موسى للسحرة، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويقال للحلاق: اسحت الشعر، أي استأصله. وسمي المال سحتا لأنه يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء: أصله كلب الجوع، يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول، فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل المسحوت المعدة من النهم. وقيل سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان، والقول الأول أولى لأن بذهاب الدين تذهب المروءة ولا مروءة لمن لا دين له. قال ابن مسعود وغيره: السحت الرشا جمع رشوة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رشوة الحاكم من السحت. ومن هنا تبعيضية، أي الرشوة جزء من السحت لا كل السحت. الرشا جمع رشوة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. قالوا: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وعن عبد الله بن مسعود قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خويز منداد وهو من أئمة المالكية: من السحت أن يأكل الرجل بجاهه باسمه، وذلك أن يكون له جاه عند سلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها له إلا برشوة يأخذها. قال القرطبي: ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو إحقاق باطل أو على ما لا يجوز سحت حرام. قال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم يعني القاضي إن عزل في الوقت وإن لم يعزل وبطل كل حكم به بعد ذلك. قال القرطبي: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى، لأن أخذ الرشوة فسق والفاسق لا يجوز قضاؤه. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد في المسند. وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا، إنما يحرم من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تدفع حقا قد لزمك، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بالرشوة. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ لا بأس بأن يدفع الرجل عن ماله ونفسه بالرشوة، وهذا كما روي عن ابن مسعود أنه قال أنه كان بالحبشة فرشى دينارين، وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع. قلت: وصورة المسألة أن تمنع عن أخذ حق هو لك فتدفع لتأخذه، أو تدفع عن نفسك مصيبة ظلما فتدفع المال لدفعها. والأولى أن لا يسمى هذا رشوة، لأن العبرة في الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإنما هو مال اضطررت لدفعه رغما عنك، أو يقال إنها رشوة بالنسبة للآخذ دون المعطي. والله يكرم من يتقيه ويسحت من يعصيه. إن رب العزة جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، والعبادة امتثال الأمر واجتناب النهي. ومن أعظم المناهي أن تأكل مالا حراما، فالجسد الذي ينبت ويحيا على الحرام فالنار أولى به، ولا يعلم النار إلا رب النار، فكل ما في الدنيا من النار كما قر بذلك صلى الله عليه وسلم، كل ما في الدنيا من النيران لو اجتمعت في صعيد واحد في مرة واحدة فكلها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال الحافظ في شرح الحديث: في الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على طلبه ولا تركه. فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين. فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته كل أحد، العالم والجاهل. والثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال أم حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته بتركه، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد من الخوف في الوقوع في الحرام، لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة. وهذا المشتبه إنما هو على بعض الناس، فبحسب الدليل، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، قلت أي ويعلمها بعضهم، لأنها بالنسبة لهم ليست من المتشابه، فهي إما حلال وإما حرام، وقد ترجح عندهم الحلال من الحرام. فقوله فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، قلت يعني هذا العبد الذي ترك ما اشتبه عليه أمره هل هو حلال أم حرام، كان لما استبان حرامه أترك، لأنه ترك ما يشك فيه فسيترك ما تيقن أنه حرام، وأبعد لأنه يخشى عذاب الله وعقابه. فهذا حال العبد التقي، يكون بينه وبين الحرام حلال حتى لا يكون قريبا من الحرام، بل هناك حول الحرام حما لا ينبغي للعبيد أن يقربوها، ألا إن حمى الله محارمه، أي ما حرمه الله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يوازن بقوله سماعون للكذب أكالون للسحت، ويصيغة مبالغة من سماع الكذب والباطل وأكل الحرام الذي لا يجوز. فوازن يا عبد الله بين أكال الحرام وبين تارك ما فيه شبهة حرام، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في مراه مسلم في صحيحه: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. المعتقون تارك الشبه والحرام، والموبقون الجريئون على معصية الله وحرماته، فمستقل ومستكثر. السحت يذهب بالمروءة والرجولة والصلاح، يستأصل الخيرية الكلية ببرها والفلاح، يستحرق الخضراء والعجفاء والمرضاء والرباح، يستنزع البركات والرحمات والخيرات والنجاح، يستلزم التحقير والتفقير والتذليل والسماح بالهم والغم والضنك وضيق النفس والقراح. فهل من متفقه مسترشد مهتد للصواب عاملا أبدا بالحق والسنة والكتاب؟ فالحلال بين والحرام كذلك، والسحت يلوح في الأفق للكهول والشباب، فاتقوا الله